رغبتك فيما عند الله، فهذه علامة ظاهرة في زيادة الإيمان عندك. وإذا كانت آيات القرآن عند تلاوتها عليك تؤثر فيك وتغير في نفسك وتحرك قلبك إلى الله، فهذه علامة على وجود الإيمان في قلبك. وأما إذا كان قلبك قاسيا لا يهتز بمواعظ القرآن، فحينئذ احذر على نفسك من ضعف الإيمان. فقد وصف الله المؤمنين بأنهم إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وأنهم إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، وأنهم يقيمون الصلاة أي يؤدونها بمراعاة أحكامها وشروطها وواجباتها، ويستشعرون أنهم يخاطبون الله بها. ومن صفات أهل الإيمان أنهم يؤدون الزكاة. في نصوص كثيرة تأتي الآيات القرآنية بوصف المؤمنين، هذه الصفات طبقها على نفسك، فبمقدار ما يوجد عندك من هذه الصفات يوجد عندك من الإيمان. وانظر لقول الله جل وعلا: وما كان لمؤمن، كيف استخدم اسم الإيمان، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إذا كنت عند سماع أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم تبادر لامتثالها وطاعتها، فالإيمان زائد عندك. وأما إذا كانت نفسك تتوانى عند سماع الأوامر وتسوف وتؤخر في الطاعة، فحينئذ اتهم إيمانك واعلم أن عندك نقصا في إيمانك. والمؤمنين، وإذا كان ذلك جائز فمن الأفضل؟ القاعدة الشرعية أن ما نحتاج إليه من الأحكام تأتي الآيات والأحاديث به صراحة، وما لا نحتاج إليه لا تصرح الآيات والأحاديث به. وهذه المسألة في التفضيل بين جنس الملائكة وجنس بني آدم لم يرد فيها تصريح، وبالتالي لا نستفيد من هذا التفضيل. والعلماء لهم أقوال، ولعل الأظهر أنه لا يساوى بين بني آدم في منازلهم، فبنو آدم يتفاضلون، حتى الرسل كما قال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، والملائكة كذلك يتفاضلون، وبالتالي لا نوجد تفضيلا عاما بين جنس الملائكة وجنس بني آدم. يعني الأشياء التي يتهول الناس منها ويستعظمونها. نعم. أو غيره من السلف كلام في الغيبيات، فهل يعتبر من الإسرائيليات؟ مثل هذا يحتمل أن يكون من الإسرائيليات، ويحتمل أن يكون قد أثره عن من قبله. وعلى كل هذا الحكم لا هذا النص لا يقرر حكما جديدا، ولا نأخذ الأحكام من كلام أحد من التابعين، وإنما هنا يفسر به شيء من النصوص التي وردت في هذا الباب، فهذا من باب تقريب المعنى إلى الأذهان. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي الصور التي إذا كانت في البيت لا يدخلها الملائكة؟ أهي التماثيل؟ الرسوم التي ترسم هذه صور، والتماثيل تماثيل، هي أبناء وحدها من أسباب عدم دخول الملائكة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما المراد بالجرس؟ وهل الجروس التي تكون في الهواتف تدخل في الممنوع؟ كانوا في الزمان السابق يعلقون على دوابهم أجراس، يزعمون أنها تدرأ بها العين، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تعليقها. والحديث الوارد الذي ورد بأن الملائكة لا تصحب رفقة معهم كلب أو جرس ظاهرها عموم النص، لأن جرس نكرة في سياق النفي أو ما يشابه النفي، وبالتالي يكون على العموم، ومن ثم فالعبد المؤمن يجتنب هذه الأجراس التي تكون في هذه الآلات، وإذا استبدلها الإنسان بشيء نافع فهو أولى وأحسن. أحسن الله إليكم. يقول السائل: في الحديث: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، هل هذا خاص بحلقات القرآن أم يدخل فيه العلم؟ جميع حلقات العلم تدخل في هذا الخبر، لأن تدارس الأحكام الشرعية هو تدارس للآيات القرآنية، ومن ثم فهذا الخبر لا يختص بحلقات دراسة القرآن وحفظه. أحسن الله إليكم. يقول السائل: في الأغراض التي نشتريها لبيوتنا كثرت الصور، فما الحكم؟ إيش؟ يقول: في الأغراض التي نشتريها لبيوتنا تكثر فيها الصور، فما حكمها؟ يعني تطمس هذه الصور وتزال، وإذا كانت في كراتين وغيرها أبعدت هذه الكراتين، وكون الإنسان يتعب نفسه ليحصن بيته وليكون عمله من أسباب دخول الملائكة التي يحفظ بها أهل البيت أولى وأحسن، ما تمكنت الشياطين ولا تمكنت أتباع السحرة من الناس إلا بسبب عدم حفظ البيوت وبسبب هذه التصاوير التي كثرت في بيوت الناس. لو كان الناس يصونون هذه البيوت من المعاصي ومن هذه الأسباب التي تمنع من دخول الملائكة لوقاهم الله عز وجل من شرور كثيرة. لما يشتكي الناس من غفلة، من ابتعاد عن الذكر، من قسوة القلوب، من تمكن الشياطين منهم في صدهم عن الطاعة والخير؟ لما يشتكون من تمكن السحرة منهم؟ كل هذا من أسباب عدم مراعاتهم لهذا الجانب، يبذلون من الأفعال ما يحجب الملائكة عنهم. إذا كنا نعلم بأنه لما جاء كلب وجلس أو ربض في بيت النبوة امتنع جبريل من الإتيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف ببيوت غيره؟ ومن ثم علينا أن نسعى جاهدين للمحافظة على ما في هذه البيوت. لماذا تتمكن الشياطين من أبناء الإنسان وتصدهم عن الخير؟ لماذا؟ لأن هذه البيوت لم يتم تحسينها، وبالتالي نحن نحتاج إلى تحسين بيوتنا. أحسن الله إليكم. يقول السائل: صعب علي حفظ القرآن، فما العمل؟ نوصي من رغب في حفظ القرآن بأربعة أمور: أولها الإخلاص فيما يتعلق بحفظ القرآن، تحفظ من أجل أن ترتفع درجتك في الجنة، لا من أجل أن يقال حافظ، ولا من أجل أن تنافس حفظة القرآن، ولا من أجل أن يكون صوتك حسناً يتنعم الناس بسماع صوتك، وإنما تحفظه ليرضى الله عنك ولترتفع درجتك في الجنة. والأمر الثاني ألا تعجب بما حفظته من القرآن، فإن العجب يجعل الإنسان لا يتمكن من حفظ كتاب رب العزة والجلال. والأمر الثالث أن تسأل الله جل وعلا أن يمكنك من حفظ القرآن، والله جل وعلا يقلب قلوب العباد ويمكنهم مما شاء. والأمر الرابع أن تتعاهد قراءة القرآن، فتكثر من قراءة القرآن ليلا ونهارا، صبحا ومساء. وهناك أمر خامس، وهو أن تبتعد بقلبك عما يصد القلب عن حفظ كتاب الله، فإن كتاب الله له شأن عظيم، وبالتالي لا يجتمع مع الأوساخ والقاذورات التي يرتضيها الناس ويجعلونها في قلوبهم. إذا كانت جوارحك تشتغل بالنظر الحرام، فحينئذ لا تأمن أن تحرم من التنعم بما في القرآن من النعم والمعاني، وأن تحرم من حفظ كتاب الله عز وجل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لحفظ كتابه والعمل بما فيه وتلاوته آناء الليل وآناء النهار. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.